واحد قال طب ليش خلق الله الأمل؟ الجواب أن الحياة ما يمكن تطيب بدون أمل، لازم يعني لو ما في أمل نهائيا ما زرعنا ولا بنينا ولا تزوجنا ولا اشتغلنا خلاص. ولا طابت نفس الإنسان أن يشرع في أي عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم يعني ما هو أصل الأمل مذموم، لا، الاغترار بالأمل هو المذموم، الاسترسال مع الأمل هو المذموم. ولذلك لو واحد قال ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، نقول نعم صحيح، لو ما عندنا أمل أصلا ما عملنا، فليس أصل الأمل مذموما، ولكن المذموم استرسال مع الأمل والاعتماد على الأمل، وأن يضر الإنسان الأمل فيريد أن يتوب، يأتيه يعني واعد توبة يقول لسه العمر فيه، توب أمامك، العمر أمامك، هذا المذموم.